الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب العامل على الصدقة والخازن إذا كانا أمينين. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق، أي بالصدق والصواب أو بالإخلاص والاحتساب. العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله تعالى حتى يرجع إلى أهله. وخرج الطبراني بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق، أي لم يظلم أصحاب الأموال، فلم يأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم ولا أقل. العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق، أي لم يخن في الصدق، لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الخازن، أي لمال غيره بإذنه، إن الخازن المسلم الأمين، أي في ذلك المال، الذي ينقل ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا، أي من غير نقص، طيبة بها نفسه، أي بألا يحسد المعطي، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، أي يكتب له بتلك الشروط الأربعة ثواب من ثواب الصدقة. إن الخازن المسلم الأمين الذي ينقل ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة بها نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.